إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، كل سنة وانتم طيبين. وحشنا جدا جدا جدا، بقالنا يمكن 5 أسابيع ما التقيناش. بتوحشونا جدا جدا، بيوحشنا القعدات الجميلة اللي بتبقى مع حضراتكم والتواصل الرائع اللي دايما بيجمعنا حوالين الطرب. النهاردة حلقتنا 125، فيها العديد من الأعمال الجميلة اللي يا رب تكون عود حميد للقاء بيكم، يستحق سماع حضراتكم وكمان يستحق السهر ويستحق العودة بعد أسابيع عديدة. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله كل الأغاني تعجبكم. بدايتنا مع شريط مدته ربع ساعة، عليه 3 أغنيات من ألحان أحمد صبرة. اتسجلت الأغاني دي خلال سنتي 1955 و1956. الشريط ده سمعنا منه غنوة اسمها يا رايح شبرا، غنتها ست سعاد مكاوي، ودي زعناها في الحلقة 73 من كان يا مكان. يبقى هنسمع الغنوتين الباقيين، وهنبدأ معاكم باسماعيل شبانة في وانت بعيد عني. وانت بعيد عني يغنيها اسماعيل شبانة من كلمات الشاعر الكبير زين العابدين عبد الله وألحان أحمد صبرة. نسمع مع بعض. ابني امل له اتنين وانت بعيد عني، ابني امل له اتنين وانت بعيد عني. حبيبي فين يجي يطمني، أبني أمل واتنين. ابني الامل وطوي من كتر حرماني، واللي في قلب داري وابني امل تاني، اسهر بطول الليل هايم في حلمي جميل، واقول لعيني يا عين طبعا الاستاذ احمد صبره هو حمل الاستاذ اسماعيل شبانه. يعني الاستاذ اسماعيل شبانه كان متجوز بنت الاستاذ احمد صبره، وكانوا هما الاثنين، وده مش جديد ويعني بنكرره مره تانية، يمكن حد من اصدقائنا يعني معانا المره الاولى، ان كان المزاج الفني والحياتي والاخلاقي بينهم هما الاثنين في نوع من التقارب الشديد جدا جدا، فكان مزاجهم الفني بيلاقوا بعض، هما بيلاقوا بعض. يعني اسماعيل احمد صبره كان بيلاقي كل الفن اللي عايز يقدمه في صوت واداء وتمكن اسماعيل شبانه. اسماعيل شبانه كان بيرتاح نفسيا ووجدانيا وفنيا لنغمات والمقامات اللي كان بيعمل منها الاستاذ احمد صبره الالحان، وما كانش بيديله الالحان لمجرد علاقه المصاهره يعني، ولكن ايمانا من احمد صبره بموهبه اسماعيل شبانه، اللي كلنا لو حبينا نتكلم على هذه الموهبه سنتحدث كثيرا عن هذا الصوت الرجالي الدافئ الذي يشع احتراما ورجولة وأداء في رصانة، بالإضافة للإمكانات الفنية الرائعة في الغنوة. هنا الدخول ناعم ورصين، وفي انسجام باين قوي بين المطرب والنغمات أو الميلودي أو اللحن اللي بيقدمه، وانسجامه كأنه حافظ كويس قوي ومعايش كويس قوي قوي قوي. طبعا ده باين من أن في أكتر من بروفة، وبتبقى دي أعداد عائلية أكثر ما هي أعداد عمل بتبقى بين أحمد صبرة وإسماعيل شبانة. توظيف ناعم ومختلف لآلة الأكورديون، والإيقاعات كمان رغم أن فيها آلة البونجز، لكن إيقاعات عاملة نوع من الدفء الجميل اللي متوظف للتخديم على الميلودي أو اللحن بشكل رائع، والمتفق مع أسلوب الأداء بتاع الأستاذ إسماعيل شبانة. حتى استخدام الكورال النسائي متضفر بحرفية محكمة جدا مع باقي مكونات اللحن، وعلى الرغم ان كانت في بعض النوت او كده للآلة القانون، لكن تحس كده انها بتلغيك من بعيد، يعني بتستفز وجدانك بشكل حميمي، فاللحن كله طلع يعني منسجم ما بين الملحن وما بين المطرب، وايضا اتساقا مع الكلمات الجميله اللي كتبها الاستاذ زين العابدين عبد الله لهذه الاغنيه الرقيقه، فيخرج علينا لحن جميل وغنوه جميله يعني تمس القلب وتعيش. المفروض لو كان هناك الحاحا اعلاميا على مثل هذا العمل لكان من الاعمال الرائعه والجميله، ككثير من الاعمال التي لم تلقى حظا كبيرا نظرا لعدم الالحاح بالاذاعه عليها. وهكذا الدنيا وهكذا الحظ في الفن. الغنوة الثانية من ألحان الأستاذ أحمد صبرة من الشريط ده هنسمعها بصوت ست فيفي ماهر. الغنوة اسمها بلبل، ونفس المؤلف والملحن زين العابدين عبد الله الكلمات، واللحن لأحمد صبرة. تعالوا نسمعها مع بعض. حيران من الشكوى والحرمان والبعد الطال يالي. عطف عليه الورد وقال ارحم شبابك وانسى اسال اصبر ده بكرة يروق البال وتنسعد بليالي هواك. سمع كلامه ورد علي وقال يا ورد راح اعمل ايه، مظلوم حبي والشوق في قلبي خلانا اقول يا ليل ولي في امتى يمين. مفاتش لحظة لشكوها وانا والدمع كان فاني حيران، عطف وليف واللي اتمناها ورجع له من بعد الحرمان، وهو من كتر الأشواق فرد جناحه وقال مشتاق، من كتر حبي اتهنى قلبي وفضلت اقول يا ليل صفوك ملوش مزيد. شافهم سوا الاتنين هايمين في دنيا من الأحلام، قالوا يا بلبل ده معاك فين وإيه لقيته على الأيام، من الفرحة مل عالورد وقال خلاص يا ورد ارتاح البال، وساعدني حب وتهنى قلبي ورجعت اقول يا ليل الصبر برد وجميل. الغنوتين معمولين سنة 55 أو 56، الغنوة دي والغنوة اللي فاتت يعني، بس طبعا اللي عملوا الغنوتين الأستاذ زين العابدين عبد الله والأستاذ أحمد صبرة، فيعني تشعر وكأنهم قاعدين بيعملوا لحنين حالة، لحنين حالة، هما ما بينهم وبين بعض نوع من التوافق في الموهبة وفي الوجدان، وقاعدين يشتغلوا على حالة كده كانت مؤداها هو الغنوتين اللي سمعناهم لإسماعيل شبانة وفيفي ماهر. ست فيفي ماهر يعني صوت ما اشتهرش كتير، بس الصوت ده في الغنوة دي خدنا لأجواء سينمائية، معرفش ليه يعني حسيت كده ان انا قاعد بتفرج على سينما ابيض واسود، ففي اصوات بتنجح جدا جدا في توظيفها على مشاهد السينما من غير ما يكون الغنوة دي في سينما، فتحس ان فيفي ماهر بتغني العمل ده مثلا في سهرة او في مكان في فيلم من افلام الابيض واسود. صوتها فيه دفء شديد ومتمكن جدا رغم انه هادي، على فكرة في بعض الاصوات الصغيرة بتبقى فيها تمكن شديد جدا جدا وصعوبة غناها هو في بساطة غناها واسلوب ادائها اللي هو بيسموه سهل الممتنع يعني، وفي اصوات بتبقى كبيرة وبتحاول تظهر للجميع انها اصوات كبيرة وعندها يعني حجم من الصوت الكبير والنفس الطويل والعرب الخاصة واللي هي الزخارف الصوتية والطلوع والنزول، فبتبقى الأداء فيه استعراض، وده بيبقى أحيانا على حساب الإحساس وعلى حساب يعني تقبل المتلقي. هنا هي مأدية بأداء سلس جدا وبسيط وصوتها صغير لكن يوصلك يدخل قلبك، لأنها بتغني بصدق وبتغني صح وبتغني بشكل دافئ وجميل، وقدرت توصل الرسالة اللي أرادها زين العابدين عبد الله وأحمد صبرة في أغنية عاطفية وصفية ودافئة، وفي حوالي 4 دقايق قدرت تريح صدورنا من بعض ما نراه في خلال اليوم. على كل حال صوتها حلو وأدائها بسيط وصادق ومتمكن في نفس الوقت ويدخل القلب. شهر مارس سنة 56 سجل المطرب السكندري أحمد عبد الله 3 أغنيات للإذاعة، زعنا منها بين الهوى والليل في الحلقة 121 من كان يا مكان، وأجمل ساعات العمر في الحلقة 39 من الشكمجية. الغنوة الأخيرة من الشريط ده هنسمعها بصوت أحمد عبد الله، اسمها على صوت الناي، دي كتبها الشاعر محمود إسماعيل جاد ومن ألحان الموسيقار الفنان الأستاذ سيد إسماعيل. نسمعها مع بعض. على صوت الناي الحلوة هو جاي يفرح ويا ويغني معاي، على صوت الناي الحلوة هو جاي أفرح ويا ويغني معاي، على صوت الناي الحلوة هو جاي، على صوت الناي الحلوة هو جاي يفرح ويا ويغني معاي، على صوت الناي على صوت الناي الحلو وهداي هيجيني حبيبي اللي انا بهوى يحكي لي كلام واحكي له كلام واتهنى معه وسعد بلقاه كلامنا هيبقى غرام في غرام، هيجيني حبيبي اللي انا بهوى يحكي لي كلام واحكي له كلام واتهنى معه وسعد بلقاه وكلامنا حيبقى غرام في غرام، اسعد حبيبين احنا الاتنين، اسعد حبيبين احنا الاتنين، اتهني عين الحلوة هو جاي، على صوت الناي الحلوة هو جاي، على صوت الناي الحلوة جاي يفرح ويا ويغني معاي، على صوت الناي الحلوة جاي يفرح ويا ويغني معاي، على صوت الناي الحلوة هو جاي. محروس يا جميل تسلم وتعيش للقلب اللي بيتمنى هواك، في الدنيا جمالك زي ما فيش والبدر غير من حسن بهاك، محروس يا جميل تسلم وتعيش للقلب اللي بيتمنى هواك، في الدنيا جمالك زي ما فيش والبدر غير من حسن بهاك، أسعد حبيبين إحنا الاتنين، أسعد حبيبين إحنا الاتنين، اتهني عين الحلوة هو جاي، على صوت الناي الحلوة هو جاي، على صوت الناي الحلوة هو جاي افرح ويا ويغني معايا، على صوت الناي على صوت الناي الحلو وهو جاي، قلبي المشتاق لأعز حبيب طلب عدو عليه وضناه الشوق، من بعد ما كان مجروح حيطيب وحيسعد به وخلاص حيروق، قلبي المشتاق لأعز حبيب طلب عدو عليه وضناه الشوق، من بعد ما كان مجروح حيطيب وحيسعد به وخلاص حيروح. اسعد حبيبين احنا الاتنين، اسعد حبيبين احنا الاتنين. اتهني يا عين الحلوه هو جاي على صوت الناي الحلوه هو جاي على صوت الناي الحلوه هو جاي افرح ويا ويغني معايا على صوت الناي الحلوه هو جاي افرح ويا ويغني معايا على صوت الناي الحلوه هو جاي. هيجيني حبيبي اللي انا بهوى يحكي لي كلام واحكي له كلام، واتهنى معه واسعد بلوى وكلامنا حيبقى غرام في غرام. هيجيني حبيبي اللي انا بهوى يحكي لي كلام واحكي له كلام، واتهنى معه واسعد بلوى وكلامنا حيبقى غرام في غرام. اسعد حبيبين احنا الاتنين، اسعد حبيبين احنا الاتنين. اتهني يا عين الحلوه هو جاي على صوت الناي الحلوه هو جاي. اللحن طبعا شعبي ولكن شعبي راقي، بس انا هنا لاحظت جدا جدا جدا ان احمد عبد الله متاثر باداء الاستاذ سيد اسماعيل ملحن الغنو، لان سمعنا احمد عبد الله في اعمال تانية كان ليه تميز او تفرد في ادائه عن هذه الاغنيه، لكن في هذه الاغنيه واضح جدا جدا ان الاستاذ سيد اسماعيل بهت عليه زي ما بنقول، يعني هو خد جدا جدا من اداء، من اداء الاستاذ سيد اسماعيل مش من جمل الاستاذ سيد اسماعيل. يعني اداء هنا يعني لو ما تعرفش مين اللي بيغني ممكن للحظه كده تقول ايه ده سيد اسماعيل ده، عشان طبعا الاستاذ احمد عبد الله ده مش مشهور قوي ما بين الاصوات اللي هي خدت شهره كبيره، ولكن طبعا الاستاذ سيد اسماعيل دايما في ودننا لان الحانه مميزه وصوته مميز وفيه عذوبه رائعه جدا. وهنا تاثر الاستاذ احمد عبد الله بالاستاذ سيد اسماعيل، ولكن هو طبعا صوت يعني يميل اكثر الى الشعبيه للاستاذ احمد عبد الله، وصوت سليم ومميز ورجولي ومنور، صوت منور فيه جرس جميل. يعني على كل حال استمتعنا بالغنوه دي ولون تاني غير اللون اللي سمعناه من شويه مع احمد صبره وزين العابدين عبد الله واسماعيل شبانه وفيفي ماهر. أصدقائنا وحشنا كلكم، وحنقول أسميكوا على مدى باقي الحلقة. دكتور عاصم عبد الرحمن أهلا وسهلا، أستاذ يحيى محمد من كفر الدوار، الصديق العزيز الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، أستاذ ياسر رمضان من المنوفية، أستاذ مو مريمو، سيدة نشوة تحسين عندها بنتها في الثانوية العامة يا رب دي تمم لها بألف خير وتنجح وتتبسط وتبسطنا معها إن شاء الله بتواصلها الجميل، الأستاذة منال فاروق ألف مبروك يا منال الماجستير صديقة العزيزة وإن شاء الله عقبال الدكتوراه، وتابعنا وكانت بتناقش الماجستير في رمضان الله يكون في عونها، وألف مبروك لأن كان بعد الفطار المناقشة كمان على ما أتذكر، وكان يوم خميس برضو على ما أتذكر. ألف مبروك يا منال. صديق العزيز الأستاذ أمير خوري، الصديق الأستاذ مرهف صعب، الأستاذ أسامة حسين، أستاذ عبد الصمد نجيب، الأستاذ سعيد عادل، أستاذ بشار صعب، الأستاذ نورهان الشاب. بنقول مجموعة تانية بعد ما نسمع معاكم من تسجيلات سنة 1963 غنوة للست عائشة حسن زي عوايدك، الغنوة اسمها زي عوايدك، من كلمات الشاعر محمد علي أحمد ومن ألحان الملحن الكبير اللي يستحق كثيرا من التوقف عند اسمه الأستاذ حلمي أمين رحمة الله عليه. نسمع عائشة حسن وزي عوايدك. Thank you. وحشتني كتير زي عوايدك وتقول لي كلام من غير تفكير زي عوايدك زي عوايدك توعدني كتير زي عوايدك وتقول لي كلام من غير تفكير زي عوايدك والقلب بيسمع ويصدق وكلامك عمره ما يتحقق والقلب بيسمع ويصدق وكلامك عمره ما يتحقق عمره ما يتحقق زي عوايدك والعمر يفوت على دي الحالة وافضل في هواك مستنية ولا كلمة تقولها ولا رسالة وتشوفني نسيتك تخيلني زي عويدك وابعد واتمنى تحايلني زي عويدك وتشوفني نسيتك تخيلني زي عويدك وابعد واتمنى تحايلني زي عويدك والقلب بيسمع ويصدق وكلامك عمره ما يتحقق والقلب بيسمع ويصدق وكلامك عمره ما يتحقق عمره ما يتحقق زي عويدك قلبي بوعدك منيته معادك صور له الجنة صور له الجنة راح يستناك وانت نسيته والامتى حيفضل يستنى يفضل يستنى القلب بوعدك منيته بعدك صور له الجنة صور له الجنة راح يستناك وانت نسيته والامتى حيفضل يستنى يفضل يستنى وان كنت عاتبك تخصمني زي عويدك وتقول محقوق وانت ظالمني زي عويدك وان كنت عاتبك تخصمني زي عويدك وتقول محقوق وانت ظالمني زي عويدك والقلب بيسمع ويصدق وكلامك عمره ما يتحقق والقلب بيسمع ويصدق وكلامك عمره ما يتحقق عمره ما يتحقق زي عويدك هتعلم وانسى ان حبيبك ولا حاضب منك ولا عاتبك للحيرة وللفكر حسيبك ولحد ما يتعلم قلبك هتعلم وانسى ان حبيبك ولا حغضب منك ولا عاتبك للحيرة وللفكر حسيبك ولحد ما يتعلم قلبك والشوق يرميك تترجاني زي عوايدك تحلف لي وترجع من تاني زي عوايدك والشوق يرميك تترجاني زي عوايدك تحلف لي وترجع من تاني زي عوايدك والقلب بيسمع ويصدق وكلامك عمره ما يتحقق والقلب بيسمع ويصدق وكلامك عمره ما يتحقق عمره ما يتحقق زي عوايدك الله يرحمك يا حاج حلمي أمين النبي لو انتوا فاكرين طبعا من الاعمال الرائعه ليه واعمال كتيره واللحن ده ببساطته الشديده جدا جدا وباداء ست عيشه حسن حاجه جميله جدا صوت ست عيشه حسن من الاصوات المتمكنه الهاديه الدافيه ناس كتير فاكره انها اخت حوريه حسن لا هي مش اخت حوريه حسن برضو للي ما كانوش معانا في حلقات كتير من ما بيتابعوناش كل مره يعني ان شاء الله تكون الغنوه عجبتكم اصدقائي عشان برضو الوقت ما ياخدناش استاذ احمد حشاد الأستاذة دعاء محمد صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى بالعربي اللي عايز يدخل يشرفنا ويتواصل معنا أو يطلب أي أغاني أو أي أعمال أهلا وسهلا بيه شرفنا أستاذة منال حسن أستاذة منى حسين أستاذة عبد الوهاب محمد سوسو هي اسمها أنا سوسو فمش هقدر أقول أنا سوسو أنا طارق الحقيقة شاعر الأستاذ عبد الله الهواري الأستاذ كرم السعيدي الأستاذ هيثم الخوالدة دكتور مروان منصور الصديق والناقد والفنان الكبير مهندس خالد عروق الأستاذة ألحان الموجي الصديقة العزيزة الأستاذ وليد عواد وحرم والسيدة هايا وليد أستاذ رشا محمد صديقي العزيز الأستاذ أحمد الطيب والأستاذ حمزة الأنصاري تعالوا بينا لسنة 53 لما سجلت الإذاعة المصرية مجموعة من التسجيلات بصوت الملحن اللبناني القدير في ليمون وهبة منها هذه الأغنية النادرة بصوته وبلحنه ما عرفتش الحقيقة أوصل إلى من كتبها ودعني محبوب قلبي او ودعني محبوب قلبي يعني اللي في ليمون وهبة غناء ولحنا نسمعها مع بعض Thank you. في عينه يما وجفاني ويلي اه شوفي ما بيني وبينه يروح وانساني عيني ودعني محبوب قلبي ما بقدر طيق غيابه يما وضيعني عيني وما كنت أعرف شو صابه غابه لوعني عيني ودعني محبوب قلبي حمل أشواقه منها يهديني إيويلي جمرة بقلبي فراقه يما بتكويني يا مين يا حمل أشواقه منها يهديني عيني جمرة بقلبي فراقه يما بتكويني يا عيني ودعني محبوب قلبي مش هقدر اتكلم عن الغنى كتير عشان نسمع غنوتين ثلاثه. الاستاذ سليمان وهبه يتقال على كتير على الموال وعلى الاسلوب الكلاسيكي للغنى الجميل والاداء الجميل وودعني محبوب قلبي. تعالوا بينا نفرفش شويه كده مع المطربه الشعبيه الراقيه الدكتوره ليلى نظمي. نسمع معاها غنوه شعبيه من الفولكلور الشعبي المصري اه يا ليل يا ليل. بتترحيش قرفي يا سجرة القرفي ما بتترحيش قرفي عايزة عريس خفه يسهر معا يا الليل اه يا ليل يا ليل يا مطار الليل اه يا ليل يا ليل يا مطار سجرتيل عودي يا محمرة خدودي يا سجرتيل عودي يا محمرة خدودي عايزة عريس عودي يسهر معا يا الليل اه يا ليل يا ليل يا مطار الليل اه يا ليل يا ليل يا مطار الليل سجرتي تفتح ما بتترحيش تفتح يا سجرتي تفتح ما بتترحيش تفتح عايزة ولد فلح يقعد معايا الليل اه يا ليل يا ليل يا مطار الليل اه يا ليل يا ليل يا مطار بلح ولا تترح ليش بلح في نخلة بلح ما بتترح ليش بلح عايزة جدع ما رح يقعد معايا الليل اه يا ليل يا ليل يا مطار الليل اه يا ليل يا ليل يا مطار الليل سجرتيل برقوق ما بتترحيش برقوق يا سجرتيل برقوق ما بتترحيش برقوق عايزة ولد دقدق يسهر معايا يا ليل يا ليل يا مطار الليل يا ليل يا ليل يا مطار وإلى السيدة حورية حسن وكلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان الأستاذ عطية شرارة وغنوة سجلت يوم 22 فبراير 58 غنوة وطنية. تعالوا نسمع حورية حسن وإيد وإيدنا في إيدك. وهد السدود وقل العرب ده وطننا الجديد ده عيد اللي كافح وهد السدود وقل العرب ده وطننا الجديد محبة وحدة وخير للوجود محبة وحدة وخير للوجود وللعز والنصر دايما جهودك دايما جهودك لوعد ودايما نحقق وعودك تكافح وتبني وإنا فينك وإنا فينك لوعد ودايما نحقق وعودك تكافح وتبني وإنا فينك وإنا فينك أنا عربي كلمة تنور لفجي لنا اسمي سوري ولا اسمي مصري أنا عربي كلمة تنور لفجي أنا عربي بكتب بوحدة مناصري أنا عربي بكتب بوحدة مناصري باركنا اتجاهك وحنعيش جنودك وحنعيش جنودك دايما نحقق عهودك اتجاهك وتبني وابنى بيدك وابنى بيدك يوعد ودايما نحقق نشيد رائع وكان مواكبا لإعلان الوحدة مع سوريا الشقيقة الحبيبة. إن شاء الله ترجع لنا بألف خير يا رب هي وشعبها الحبيب اللي ما بنحسش إن إحنا انفصلنا من بانتهاء الوحدة السياسية، لأن الوحدة بين الشعوب دايما بتبقى بمشاعر الشعوب تجاه الشعوب وما تعلمناه. يعني في الكرة في المباريات كأس العالم يعني كلنا بنتفرج على جميع الماتشات اللي بيبقى فيها طرف عربي وكأننا عايزين ننزل نلعب الكورة معاهم، ما تفهمش الحمية دي مخلوقة فينا ازاي وحبنا لبعض، ودي يعني وحدة المصير. ويا رب دايما الوطن العربي في خير وسلام. من كلاسيكيات الأغاني الإذاعية أغاني الربع ساعة الإذاعية غنوة للمطربة نادرة، كانت واحدة من بضعة أغنيات وبضعة ألحان قدمها الملحن الكبير الأستاذ فؤاد حلمي للمطربة نادرة. الغنوة دي اتسجلت يوم 31 يناير عام 1957. الغنوة اسمها أنا مقدرش، تغنيها نادرة من كلمات محمد محمود الهلاوي وألحان الموسيقار الكبير فؤاد حلمي. إن شاء الله تعجبكم وتكون خير ختام للقائنا النهاردة. Thank you. I'm not. في الكون متهني الكون متهني. محدش يقدر يخبي الهوى فالصب تفضحه عيونه. يا رب تكون الحلقة كلها عجبت حضراتكم أو معظمها، يعني في عودتنا الجديدة بعد شهر رمضان والعيد. كل سنة وانتم طيبين، وهنتقابل كالمعتاد كل يوم أربع في ميعادنا اللي ببقى حريص جدا عليه ومش قادر أخد حتى أجازة. يمكن يعني رمضان كان يعني غصب عني، وبإذن الله نلتقي في حلقات قادمة ونقدم كل اللي انتوا بتحبوه وكل اللي انتوا عايزين تسمعوه. خليكوا دايما معانا ومع الشكمجية. تحيات أسرة البرنامج: حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.